السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، النهاردة مع درس من أهم الدروس المتعلقة بمسألة تربية النفس وتزكية النفس. ودرس النهاردة هو يعني خلاصة تجربة أنا مريت بيها، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى نفعني بيها. هي من أهم التجارب اللي الواحد سبحان الله مر بيها وربنا سبحانه وتعالى نفعني بها. وحابب النهارده ان انا انقل ليكم التجربه دي، وبخاصه واحنا بنتكلم على مساله تزكيه النفس. هم 4 قواعد مهمين جدا، مش هقولهم في البدايه غير بعد ما اقول لكم على التجربه اللي انا مريت بيها. سبحان الله، يعني انا فتره من فترات كده في عز ازمه كورونا، كنت الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد على كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بكورونا. وطبعا في الفترة دي طبعا ما كنتش بنزل المسجد تماما، وده طبعا بيؤدي إلى ضعف في الإيمان. طبعا يقينا البعد عن المسجد يؤدي لضعف في الإيمان. الصلوات دايما في البيت، صيام الاثنين والخميس والكلام ده كان صعب جدا عليا طبعا نظرا للتعب اللي أنا كنت فيه، وده برضو أدى إلى ضعف في إيمان. طبعا ما فيش دروس، أنا مش قادر أتكلم أصلا، والكحة دايما زايدة عليا، والدواء متعب جدا بيهد الواحد تماما، فده برضو أدى إلى ضعف إيمان. ورد القرآن، الأذكار، العبادات اللي الواحد كان يعني ممكن بيعملها في بعض الأوقات، كل العبادات دي قلت جدا جدا جدا. يعني حصل عند الواحد نوع من أنواع ضعف الإيمان غير الطبيعي. وطبعا كان الدور صعب جدا، الحالة كانت صعبة جدا، ونقلت المستشفى عدة مرات. الحمد لله، اللهم لك الحمد. ففي الفترة دي الواحد حس إن الإيمان عنده ضعيف جدا، نظرا لان اغلب الطاعات والعبادات اللي ممكن واحد بيعملها خلاص وقعت اصلا. وجودي في المسجد وسط الشباب، الدروس اللي في المسجد او الدروس اللي على النت، كل ده متوقف، انا مش قادر اصلا. فكان النقص الرهيب ده في الطاعات وفي العبادات ادى الى فعلا ضعف غير طبيعي في الايمان. الواحد حس ان الايمان خلاص بقى صفر. وسبحان الله في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى شرح صدري كده الفكره. الفكره دي ان انا في كتاب انا بحبه جدا اسمه الشفا، الكتاب ده للقضاء عياض، الكتاب بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وفضله، وبيتكلم عن الحقوق الواجبه للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامه. فانا قلت خلاص، انا كده كده قاعد طول اليوم، طبعا بنام فترات طويله بسبب الادويه كانت تقيله جدا والتعب والارهاق، فقلت لا خلاص انا هحاول اخلص الكتاب ده في اسبوع. وبالفعل بدات اجيب الكتاب ده وقسمت كده الصفحات، حطيت قدامي هدف انا لازم اخلص الكتاب ده في اسبوع. وعملت عمليه حسابيه بسيطه ان انا بدات اقسم عدد صفحات الكتاب على الايام بحيث اخلص. وبعد كده قلت انا كل يوم هاخد مقدار قد ايه، وايه الساعات اللي هقرا فيها، وايه الساعات اللي هرتاح فيها، وهكذا. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قبل الاسبوع من عليا ان انا اختم هذا الكتاب. والكتاب ده سبحان الله منه بيتكلم عن النبي، فغرس في قلبي كده طب كتر جدا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدات اكتر من الصلاه صلى الله عليه وسلم. فبدات استشعر ان انا بدات ايه، يعني عندي كده انتعاشه ايمانيه، بعض الشيء بدا الايمان يتحرك في القلب. فقلت سبحان الله، طب انا هفضل مسلم للمرض وهفضل مسلم للحاله اللي انا فيها دي، طب اعمل ايه؟ طب خلاص انا هحط قدامي هدف جديد. الهدف ده انا هدور على كتاب لم يطبع من قبل، دورت على المخطوط بتاعته، كان الكتاب ده في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأحد علماء الأندلس، هو الإمام الإقليشي رحمه الله رحمة واسعة. جبت المخطوطات وبدأت أعمل كده، يعني حطيت قدامي هدف واضح جدا إن أنا أخلص الكتاب ده تحقيقا وشغلا عليه. وبعد كده قسمت الهدف ده، قسمته على وقت زمني محدد، وبدأت كل يوم لو حاسس بتعب ومش قادر، لا أنا لازم أجاهد نفسي إن أنا أخلص الكتاب ده في فترة وجيزة. فكان بتحصل مجاهده، ولو في يوم من الايام كسلت كنت بعاقب نفسي ان الجزء اللي انا قصرت فيه ده تاني يوم انا يعني هعوضه، ولازم نفسي تتعلم ان انا ما تتكاسلش عن الكتاب دون لحد ما خلص الكتاب ده في الفتره الزمنيه اللي انا وضعتها. وسبحان الله انا استشعرت في الوقت ده، انا عمال اكتب وعمال اذاكر وعمال احقق في الاحاديث وعمال اراجع بين النسخ، انا استشعرت بالفعل في الفتره دي ان انا بدات يعني اقف على رجلي مره تانية. فعرفت وقتها ان النفس اذا سلمنا لها، اذا الانسان سلم لنفسه ان خلاص انا تعبان ومش قادر وخلاص انا انام، وبعدين التعب شديد جدا وفي مشاكل في الرئه، وبعدين انا هشتغل ازاي وجهاز التنفس اصلا على بوقي كده، وانا عمال اتنفس او بوقي ومناخيري وعمال اتنفس منه، والامور بالنسبه لي صعبه، وانا كنت باخد في اليوم 36 حقنه، يعني في اليوم كان في 36 حقنه اللي باخدهم، فانا فهعمل ايه يعني الامر صعب. فلو لما سلمت لنفسي امام القصه دي كلها، فكانت النتيجه ان انا كان عندي فعلا نزيف ايماني، الايمان عندي فيه نزيف. وسبحان الله لما قلت لا انا الكلام ده مش هينفع، انا حتى وانا تعبان انا المفترض اتقرب الى الله عز وجل، يرفع الله عز وجل عني هذا البلاء، فالبلاء لن يرفع الا بالاقبال على الله، ما ينفعش اسلم لنفسي بالصوره دي. فلما وضعت لنفسي هدف، لما وضعت لنفسي هدف هو قراءة كتاب أو تحقيق مخطوط من المخطوطات، وبعد كده بدأت أحاسب نفسي على التقصير أو أحاسب نفسي على يعني ضعف الإنتاج العلمي في الوقت ده، وبدأت بالفعل أجاهد نفسي إن أنا على وفق الخطة الزمنية اللي أنا حاططها أكون ماشي عليها، وبدأت إن أنا أعاتب نفسي أو أعاقب نفسي لو أصرت في يوم من الأيام. فكانت النتيجة إن بفضل الله، اللهم لك الحمد، ربنا عز وجل من علي بأمرين. كان الأمر الأول إن الإنتاج العلمي بفضل الله في فترة كورونا ربنا من علي، الحمد لله بفضل الله عز وجل ومنه، انتهيت من 7 8 كتب بفضل الله تبارك وتعالى، ما بين تحقيق وما بين تأليف، ومن ربنا سبحانه وتعالى كمان علي إن أنا استشعرت بالفعل إن الوقت ما عادش بيضيع زي الأول، وبدأ يعمر بالطاعة وبدأ يعمر بالمجاهدة لإخراج كتب لأول مرة تخرج للنور. فالواحد استشعر إن بالفعل بدأ يسترد قدرا من الإيمان في هذا الوقت. فعلمت بالفعل إن أعظم ما تربى به النفس 4 قواعد مهمة جدا: المشارطة، وهو وضع هدف أمام الإنسان، ثم المحاسبة على هذا، على الوصول لهذا الهدف، ثم المجاهدة، أجاهد نفسي على ان انا احقق هذا الهدف، لان النفس هتدعوني دائما للراحه والتواني والتكاسل ونحو ذلك. ثم من بعد ذلك المعاقبه، لو نفسي في يوم من الايام يعني تكاسلت او توالت لازم اعاقبها علشان اوصل للهدف اللي انا عايز احققه. فوجدت بالفعل ان اعظم 4 قواعد في الدنيا يساعدوا الانسان على الوصول للهدف او على الوصول لتزكيه النفس هي هذه القواعد الأربعة. علشان كده أنا دايما بقول لكم اللي عايز بالفعل يصل لمرحلة تزكية النفس، حط قدامك ال4 قواعد دول. القاعدة الأولى: كل يوم الصبح أول ما تصحى من النوم حطي قدامك هدف، وحط قدامك هدف أنت لازم تحققه على مدار اليوم، والهدف ده تحاسب نفسك عليه وتجاهد نفسك على تحقيق الهدف اليومي ده. ثم من بعد ذلك لو نفسك في يوم من الأيام ساعدتك على الانتهاء من هذا الهدف وتحقيق هذا الهدف، جازي نفسك بالخير، وإذا قصرت عاقب هذه النفس، تكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك كتير جدا. طبعا أنا هتكلم على كل قاعدة من القواعد الأربع دي شوية تفصيل الآن، ولكن تعالوا نضرب أنموذج عمل ابتدائي. أنا بكرة الصبح إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أنا سأضع قدامي هدف اللي إحنا سميناه قاعدة المشارطة، ان انا هيكون في شرط انا حاطه قدامي، قاعده انا هدف انا حاطه قدامي، انا بكره باذن الله تبارك وتعالى انا بقول لنفسي اهو انا بكره باذن الله هحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. دي المشارطه، دي المشارطه اللي بيني وبين نفسي. انا بكره نفسي هتقول لي ريحي، لا ما فيش وقت اصلا، انت هتودي الاولاد المدرسه، اصل انت عندك شغل، الموضوع ده منتهي. انا بكره ان شاء الله انا عندي 12 ركعه ساؤديها من النوافل. دي المشارطه. تاني يوم بعد صلاه الفجر مباشره بحاسب نفسي او انا رايح لصلاه الفجر، انا بحاسب نفسي انت صليت السنه ولا لا، انت لازم تصلي السنه. طب انا نزلت على الفجر مباشره، حاسب نفسك بعد الفجر انت ليه ما صليتش السنه، قوم صليها دلوقتي مفيش مشكله، اقضي هذه الصلاه، شوف المحاسبه. اصل خلاص الوقت دلوقتي كراهه بقى، مش مشكله، النبي قضى صلاه الفجر، قضى سنه الفجر بعد طلوع الشمس، ما عندناش مشكله. او بعد طلوع الشمس قوم صليها كما هو وارد ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده الساعه 10، ما عنديش مشكله، انا هصلي برضو ركعتين، هي دي المحاسبه. وبعد كده في صلاه الظهر انت ليه ما صليتش السنه القبليه، طب انت هتصليها بعدها. وده انا بخش على دور المجاهده، نفسي عماله تقول لي اصل انت مش قادر، اصل انت عندك شغل، انا هصلي ركعتين اللي قبل الظهر، يعني هصلي ركعتين اللي قبل الظهر، الموضوع منتهي. وعلى طول طب بصوا بقى، طب انا ما صليتش الركعتين اللي بعد الظهر، طب انا هصليهم اربعه، انا بعاقب نفسي هنا. طب انا غصب عنك انت هتقومي تصلي اربعه الان، فاصبح قدامي هدف، احاسب نفسي على ادائي هذا الهدف، واجاهد نفسي لان نفسي بتميل دائما للراحه، اجاهد نفسي لان الواقع بيدفعني اصلا للتكاسل، الواقع اللي حواليا بيدفعني للتكاسل، واقع الكليه، واقع المدرسه، واقع الكورسات، واقع الدروس، واقع مش عارف ايه، ده بيدفعني للتكاسل، انا هجاهد نفسي. وده من افضل الجهاد عند الله، ان يجاهد المرء نفسه، نفسه في الله سبحانه وتعالى. ولا يقل في الاجر عن اجر الشهيد، عن اجر المجاهد في سبيل الله، انا هجاهد نفسي. وبعد كده هاجي بالليل، هاجي بالليل، انا النهارده اديت ال 12 ركعه، الحمد لله، كافئ نفسك. لا والله انا كان عندي تكاسل ثواني ما جبتش الا 8 بس، قوم دلوقتي هات الباقي. طب ما قامتش نفسك وما قدرتش تقوم، خلاص، طب والله العظيم غدا ما في افطار ولا في غدا، وهيبقى في صيام طول اليوم. انا بعاقب نفسي، وده اللي كان بعض السلف بيعمله. كان احدهم يقول كنت اغتاب الناس، فقلت ان اغتبت انسانا صمت يوما، فكنت اغتاب واصوم، اغتاب واصوم، هو ده مبدا المعاقبه لنفسي. ثم قلت في نفسي لئن اغتبت احدا لاتصدقن بدرهم، قال فما عدت للغيبه بعدها. ده واحد بيعاقب نفسه على التقصير في المشاركه اللي اشترطها على نفسه من اول النهار، فكانت النتيجه نفسه استقامت على هذا الامر. يبقى انا حددت لنفسي النهارده المبدا ده، انا النهارده خلاص حطيت لنفسي مشارطه، الاسبوع ده في صيام اثنين وخميس، الاسبوع ده في صيام اثنين وخميس، انا النهارده جيت النهارده الاثنين اصل انا نسيت اصوم الاثنين، خلاص خلاص انا بحاسب نفسي، صمت الاثنين، حققت المشارطه اللي انت اشترطتها على نفسك، لا ما حصلش، خلاص جاهد نفسك ان انت هتصوم بكره الثلاث، ان انت هتصوم بكره الثلاث. طيب انا جيت الثلاث جاهدت نفسي وقمت صمت بفضل الله سبحانه وتعالى، نفسي عماله تقول لي قبل الفجر هتصوم ولا مش هتصوم، اصل انت عندك شغل، اصل انت طول النهار بره، اصل انت هتتعب، اصل انت مش عارف ايه، لا لا لا انا هصوم، انا بدات اجاهد نفسي النهارده، صمت الثلاث، كان بها حفز نفسك بمحفز حاجه نفسك بتحبها، ان ما كانش عاقب نفسك علشان تصوم الاربعاء، طب انت هتصومي اربع وخميس وتبقى تضيب المعاقبه. يبقى اذا افضل شيء في حياتك ان انت بالفعل اذا اردت ان تهذب نفسك او اردت في يوم من الايام ان تزكي هذه النفس، يبقى لابد من هذه القواعد الاربع. في اخت من الاخوات تقول انا عندي مشكله النهارده ان انا فعلا ما بقدرش امسك لساني عن الغيبه، طب ماذا اصنع؟ اول حاجه قول النهارده يوم بلا غيبه، يبقى ده اصبح الهدف الاساسي بتاعك النهارده. انا النهارده كنت في الشغل بغتاب مع زمايلي، لما بروح البيت بقعد مع والدتي، اقعد اغتاب شويه في الناس اللي في الشارع، اقعد مع صاحبتي اغتاب شويه في صحباتنا التانيين. يبقى انت النهارده حطي اول حاجه عندك المشارطه، مبدا المشارطه، مبدا ان انا يوم بلا غيبه، النهارده اليوم ان شاء الله سيكون بلا غيبه، بلا غيبه. بعد كده تعالي في اخر يوم حاسب نفسك، تعالي في اخر يوم حاسب نفسك، ها عملنا ايه النهارده؟ لا الحمد لله، انا النهارده صحباتي كانوا عمالين يغتابوا مدرسه معانا في المدرسه، بس انا قعدت اجاهد نفسي، ودي المجاهده، اجاهد نفسي ان انا ما اغتابش حد، فكانت النتيجه ان انا نجحت في المدرسه ونجحت مع صحباتي واحنا راجعين في الاتوبيس مع بعض. بس للاسف لما قعدت مع والدتي انا وقعت في الغيبه. عاقبي نفسك، عاقبي نفسك ان انت وقعت في الغيبه النهارده، وقولي جزاه لكده، طب بكره كمان يوم بلا غيبه. طول ما احنا بنعمل كده هتكون النتيجة إن مع مرور الوقت، مع وجود المشارطة وموجود وجود المجاهدة والمحاسبة والمعاقبة، هيلاقي الإنسان نفسه في يوم من الأيام وصل لمرحلة انه بالفعل بفضل الله كلما وضع لنفسه مشارطة بينه وبين نفسه هتكون النتيجة ان هو يحققها يوم بعد يوم. طب تخيلوا النهاردة وضعنا لنفسنا 3 اشياء سنشارط انفسنا عليها: قراءة جزء من القرآن، صوم اليوم، وورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مرة. وتعالوا بقى طبقوا ده النهارده بالمحاسبه والمجاهده والمعاقبه اذا لم نحقق هذا الامر. طبقوا مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، اعتادت النفس على طاعه الله. هاتوا الجانب الاخر بقى، جانب انا عندي معصيه معينه بقع فيها، ارفع شعار يوم بلا ذنب اللي انت عندك ده، وابدا حقق عليه المشارطه وحقق عليه المجاهده. هتكون النتيجه ان الانسان منا بيصل بفضل الله سبحانه وتعالى. وتعالوا بعد ما عرفنا التطبيق العملي ال4 قواعد على العموم، تعالوا بقى نخش على القواعد بتاعتنا واحدة واحدة. أول حاجة قضية المشارطة. قضية المشارطة، المشارطة باختصار هي عبارة عن وضع هدف. هي باختصار وضع هدف ان انا احقق حاجه معينه في هذا اليوم، سواء كانت في طاعه الله سبحانه وتعالى او كانت بالبعد عن معصيه الله سبحانه وتعالى او معصيه الله سبحانه وتعالى. وضع هدف سواء كان الهدف ده قصير المده او هدف على مده طويله. قصير المده ان انا هقرا النهارده جزء من القران، طويل المده ان انا اختم كل شهر، ان انا اختم القران كل شهر. فيا ريت اول حاجه فكر في الهدف الذي ستضعه. خدوا بقى القواعد اهو، فكر فيما تريد تحقيقه، فكر في الحاجه اللي انت تريد ان تحققها فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين ايه من النفس؟ عايزين ان احنا نرجع لورد القران مره ثانيه، عايزين ان احنا نرجع لاوراد الاذكار مره ثانيه، عايزين ان احنا نسمع درس علم مره ثانيه. يبقى اول حاجه فكر فيما تريد ان تحققه فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. دي القاعده الاولى في المشارطه. طب والقاعده الثانيه، كن محددا. كن محددا يعني ايه كن محددا؟ يعني ما ينفعش مثلا تيجي النهارده تقولي انا هدفي النهارده ان انا ابقى كويسه. ده مش هدف محدد. وعلشان تقولي انا النهارده عايز ابقى كويسه او عايز النهارده ابقى كويس، انت هنا غير محدد، وبالتالي انت ما عندكش حاجه خطه تمشي عليها. وبالتالي خليك محدد، خلي الفكره بتاعتك او المشارطه بتاعتك اللي بينك وبين ربنا في حاجه محدده معينه. انا النهارده هكون كويس في قراءه القران، انا النهارده هكون كويس في ورد الذكر المعين، انا النهارده هكون كويس في صله الرحم، انا النهارده بقى لي فتره ما اتصلتش على الارحام، انا النهارده هدفي النهارده ان يكون هذا اليوم هو يوم صله الرحم. هاخد معايا تليفوني واطلع الارقام بتاعت قرايبي كلهم وهعدي عليهم واحد واحد، هعدي عليهم واحد واحد، سواء بالزياره اذا كانوا قريبين مني او بالاتصال اذا كانوا بعيد عني. يبقى اول حاجه فكر فيما تريد تحقيقه. النهارده اليوم بالنسبه لك عباره عن ايه؟ اليوم النهارده بالنسبه لي عباره عن يوم صله الرحم. يبقى كده انا بدات افكر، طيب انا عايز ابقى كويس في صله الرحم، ايوه هتعمل ايه؟ يبقى تاني حاجه حدد. يبقى اذا انا 1 2 3 4 اثنين من خلاني واثنين من عمامي او عماتي قريبين مني انا هروح ازورهم بكره، والباقي ساتصل عليهم. يبقى هنا انا اصبحت محدد. اصل انا النهارده فكرت ان انا اسيب الذنوب، ايوه لا ده مش محدد. حدد ذنب معين النهارده يوم بلا ذنب في الحته المعينه. خليك محدد. الانسان الذي لا يحدد هذا الهدف، الانسان الذي لا يحدد هذا الهدف، بتكون النتيجه انه ما بيقدرش يغير من نفسه. لا احنا عايزين نحدد الغايه اللي هنطبقها النهارده او المشارطه اللي هنطبقها النهارده. انا عايز ابقى كويس في القران، ده هدف غير محدد. لا حدد، انا النهارده هقرا كل يوم جزء من القران وعلى مدار الشهر اكون ختمت القران. وهو ده اللي بيوصلنا ان المشارطه بتكون ناجحه جدا فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. طب الامر الثالث، اجعل هذه الاهداف في متناول الانسان. خلي الاهداف بتاعتك في متناول قدراتك، خلي الاهداف دي في متناول قدراتك. ما ينفعش واحد يقول لي النهارده ايه، انا اهو انا هفكر انا عايز النهارده يوم القران، اثنين انا هختم القران كله في يوم واحد. لا ده مش في متناولك، مش في قدراتك الآن، لن تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد تدرب في تحقيق الأهداف. قول يا عم، يعني سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده هدف عايز يختم القرآن كل يوم، النبي قال لا خليه في 3 أيام. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينقله من قضية تحديد الأهداف التي لا تستطيع النفس أن تتحملها إلى تحقيق الأهداف التي تتحملها هذه النفس. يبقى خليك واقعي، خلي الأهداف بتاعتك واقعية، خلي الأهداف بتاعتك، خلي المشارطة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى واقعية، ولا تحمل نفسك فوق ما لا تستطيع أن تتحمله، لأن ده غلط، وده هيخليك في يوم من الأيام لن تكمل في هذا الطريق ولن تكمل في هذا المشوار. يبقى حدد هدفك وخلي الأهداف بتاعتك واقعية يستطيع الإنسان منه أو تستطيع النفس إن هي تتحملها. واحد يقول أنا هدفي يبقى كويس في الصيام، أنا هصوم شهر كامل، طب وبعدين؟ طب وبعدين ما هي نفسك هتمل. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كبرت نفسه قال يا ريتني كنت اخذت بالرخصه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. وكهمس الهلالي لما يعني قال انا خلاص هدفي ان السنه دي كلها صومها، فاخذ السنه كلها صيام، فضعف ونحل جسده وضعفت قوته وخارت قدرته بعد ذلك، فما استطاع ان يصوم. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما الذي حملك على ان تهلك نفسك؟ ايه اللي خلاك تهلك نفسك بهذه الصوره؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خلوا الاهداف دايما بتاعتكم اهداف واقعيه تقدروا تتحملوها، تقدروا تتحملوها، والا النفس اذا بصوا يا جماعه، يعني البدايات المحرقه بتساوي فشل. بدايات محرقه الانسان لا يتحملها. يعني انا في مره يعني جبنا شاب لسه اول مره في حياته، اول مره في حياته يخش الجيم، وده حصل معايا. اول مره اخش الجيم جاء الكابتن طبعا صاحبي وحبيبي وقال لي بقى انا عايز بقى اعمل لك بقى فورمه كده ومش عارف ايه، فحملني في شيل الحديد ما لا يتحمل جسد، ده احنا اول يوم نخش الجيم، فعمل لي ملخ في كتفي. فكانت النتيجه انا قعدت 2 3 شهور اعالج في الاصابه دي وما دخلش الجيم لمده 2 3 شهور. فإذا كانت عضلات الجسد، عضلات الجسد كده، فنفس الكلام عضلات النفس كده. فلابد أن يكون الإنسان عنده أهداف واقعية. طب والقاعدة الرابعة، حدد الخطوات. القاعدة الرابعة في المشاركة فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى هي مسألة، القاعدة الرابعة هي مسألة حدد الخطوات. يعني أحدد الخطوات، يبقى أنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى أنا عايز أختم جزء من القرآن. ايوه الجزء من القران ده هتقراه ازاي؟ انت عندك شغل الصبح وعندك دراسه، عندك دروس بالليل او عندك حاجه شغل بالليل او عندك حاجه، يبقى حدد الخطوات. انا النهارده عايز اقرا جزء من القران، طب الجزء من القران ده يعني 8 ارباع، طيب انا خلاص هقرا بعد كل صلاه ربع قبلها وربع بعدها مع صلاه المغرب اكون ختمت بفضل الله سبحانه وتعالى. او المغرب انا ما عنديش يعني مشغول فيه شويه، خلاص يبقى بعد العشاء هقرأ ربع قبل العشاء وربع بعد العشاء. كده الإنسان منا بيحدد هذه الخطوات، إذا يستطيع هذا الإنسان إنه مع تحديد الخطوات يوصل. أنا النهارده عايز بفضل الله أختم القرآن، المشارطة اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أختم القرآن. إن أنا أختم القرآن. حدد خطواتك، أحددها إزاي؟ أنا عندي القرآن 30 جزء، عايز أختمه على مدار شهر، يبقى كل يوم جزء، يبقى كل يوم أنا هقرأ قدر معين. الساعة الفلانية هقرأ كذا والساعة الفلانية هقرأ كذا. يبقى بالتحديد ده والتقسيم ده الإنسان منا بيصل إلى مبتغى، بيصل إلى مبتغى. الأمر الذي يلي ذلك، الأمر الذي يلي ذلك، حاول دايما تحدد المعوقات الخارجية. في بعض المعوقات اللي هتقف في طريق المشارطة بتاعتنا، حاول دايما بقدر المستطاع إنك تذلل هذه العقبات الخارجية علشان تحقق هذا الهدف أو هذه المشروطة اللي انت اشترطتها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهاردة عايز اخلي الايام دي، خلاص احنا ايام الشتاء اليوم قصير جدا، وانا عايز اتقرب الى الله عز وجل بعبادة، انا عايز النهاردة اصوم مثلا. طب انا عندي مشكلة خارجية وهي ان انا عندي الكلى بتحتاج مية كتير لان انا عندي مشكلة، خلاص يبقى انا هأخر السحور تماما الى وقت الفجر. وقت الفجر انا هشرب كميه ميه كتيره جدا جدا جدا جدا بقدر المستطاع. وانا طب ما والمشكله ان انا هفضل بره طول اليوم، وحتى صلاه المغرب هبقى بره ومش هرجع على بعد العشاء، خلاص انا جبت الازازه بتاعتي وخليتها معايا في العربيه علشان وقت صلاه المغرب اشرب كميه ميه كتيره جدا جدا جدا، كل ده تذليل عقبه احتياج الجسم للميه، احتياج الجسم للميه. طيب انا المشكله ان انا طول النهار هبقى على سفر ومش هعرف افطر، وعشان لما ارجع البيت هرجع البيت على الساعه 10 بالليل. خلاص انا خدت كيس صغيره وحطيتها في الشنطه بتاعتي، الكيس دي فيها شويه تمر وفيها 3 4 سندوتشات هاكلهم وقت صلاه المغرب وانا في المواصله، اللي عشان مش هرجع بيتي الا متاخر. يبقى ده اسمه تذليل العقبات الخارجيه علشان اقدر اوصل للمشارطه اللي انا جعلتها بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا سبحان الله، دي من اهم الجزئيات اللي لازم نفكر فيها، ازاي احدد المعوقات الخارجيه اللي هتمنعني من المشارطه، وازاي اذلل هذه العقبات الخارجيه، ازاي اذلل هذه العقبات الخارجيه. انا النهارده مشكلتي الاساسيه ان اليوم فعلا عندي مضغوط ومش هعرف امسك مصحفي واقرا قران. طب ليه؟ اصل انا الصبح عندي الكليه، وبعد الكليه في سكاشن، وبعد السكاشن في مش عارف ايه. خلاص ازاي اذلل العقبه دي؟ انا هنزل اصلا القران صوتي على التليفون بتاعي والسماعه في وداني، وبقول ورا الشيخ اللي بي بي بي بي بيقرا ده. فبالتالي انا ذللت عقبه ان انا ما عنديش وقت. انا عندي عقبه خارجيه كبيره جدا ان ما عنديش وقت لقراءه القران. طب تعالوا نذلل العقبه دي، انا بسافر من بلدي للكليه في ساعه وبرجع في ساعه. خلاص، ما هو اذلل عقبه ان انا طول النهار في الكليه، بعد كده عايز اروح انام عشان تعبان. خلاص في الوقت بتاع المروح وانا رايح الكليه وانا راجع من الكليه، هو ده الوقت اللي هيكون فيه قراءه قران. ده اسمه تذليل المعوقات الخارجيه. اي عقبه هتحاول تمنعني من الوصول للهدف بتاعي اللي هو المشارطه اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، ذللوا هذه المعوقات، ذللوا هذه المعوقات. وخلوا دايما عندكم عقليه الحل، ما تخلوش دايما عندكم عقليه وضع المشكله. عارفين دي مساله مهمه جدا، ان في كتير من الاوقات اللي بيقف قدامنا وبين في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى هو وجود معوقات تمنعني على تحقيق الهدف اللي بيني وبين ربنا عز وجل. ففي بعض الناس بتسلم للمعوقات، ودي الناس اللي بتفكر دايما بعقليه المشكله، وفي ناس دايما بتفكر بعقليه الحل. تعالوا ناخد يعني ايه عقليه المشكله وعقليه الحل في جزئيه تحديد المعوقات الخارجيه التي تمنع من تحقيق المشارطه او تحقيق الهدف. سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام قال لقومه: ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. الناس اللي بتفكر دايما بعقليه المشكله، بعقليه دايما المعوقات، فقالت له ان فيها قوم جبارين. ايوه، هي فعلا في مشكله، ان فيها قوم جبارين. فدي الناس اللي بتفكر بعقليه المشكله، بعقليه المعوقات. وفي ناس تانية بتفكر بعقليه الحل: ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وده اللي بيفكر بعقليه الحل. يا جماعه، اللي اهلك فرعون منذ قليل واغرقه وسخر لنا البحر، توكلوا عليه وخذوا بالاسباب. وبصوا، انتوا معاكم النبيين، معاكم سيدنا موسى، معاكم سيدنا هارون، ومعاكم الصالحين من بني اسرائيل، ادعوا ربنا كتير، تذللوا لله سبحانه وتعالى. هي دي عقليه الحل. بعض الناس بيستسلم للمعوقات، فبتكون نتيجه انه ما بيقدرش يوصل للهدف بتاعه، ما بيقدرش يوصل ابدا للهدف بتاعه. النبي صلى الله عليه وسلم النهارده عايز يحقق: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فكانت المشكله دلوقتي ان مشكله قريش، ان قريش واقفه قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فدي معوقات خارجيه، النبي مش عارف يدعو الى الله سبحانه وتعالى. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص بيفكر بعقليه الحل: انا هطلع للطائف. طب الطائف صدت النبي صلى الله عليه وسلم ومنعته من الدعوه الى الله، خلاص انا هنتظر الناس تيجي للحج اللي كان موجود عند العرب في الجاهليه، وهطوف على الناس في منى. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قبيله قبيله، 54 قبيله، النبي يعرض عليهم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، لحد ما قابل النبي الانصار فدعاهم الى الله فاستجابوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر ازاي نذلل المعوقات الخارجيه. النبي صلى الله عليه وسلم مر ببلاء، عايز يثبت الايمان في قلوب اصحابه، مش هيكون الا بعباده الله. طب هم في مكه بيعذبوا، بيضطهدوا، وبيساموا سوء العذاب، طب نعمل ايه؟ فكر النبي بعقلية الحل، إزاي نذلل العقبة دي؟ فقال لهم: اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر هنا بعقلية الحل صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وضع لنفسه الهدف بدأ يحدد إيه المعوقات الخارجية، وبدأ النبي يذلل هذه العقلات. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عايز النهارده ينصر دين الله عز وجل، طب انصر دين الله عز وجل ازاي؟ ده هم جيش جاي بقدره 10,000 مقاتل. ان هدفي الان ان انا انصر دين الله عز وجل، ولكن انا قدامي معوقات، طب تعالوا نذلل المعوقات، نستشير الصحابه. فياتي النهارده سلمان الفارسي بعقليه الحل ويقول احنا كنا في بلاد فارس، اذا جاءنا عدو لا نقدر عليه خندقنا حول انفسنا خنادق، كنا بنعمل خنادق. فالنبي اعجب جدا بالفكره دي وحفر الخندق حول المدينه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد المعوقات اللي بتمنعه من الهدف بتاعه، ثم بعد ذلك ذلل هذه العقبات. يا جماعه ما تبصوا لنفسكم، ايه المشكله عندنا في صلاه الفجر؟ احنا ليه مش قادرين نقوم لصلاه الفجر؟ عشان بننام متاخر؟ خلاص هننام بدري. عشان احنا بناكل كتير فما بنبقاش قادرين، جسمنا بيبقى تقيل، خلاص امنعوا الاكل من بعد 8 او من بعد 9. يبقى اذا انا لازم اذلل العقبات الخارجيه، وبالتالي اذا استطاع الانسان انه يذلل هذه العقبات الخارجيه بيبقى سهل عليه جدا، بيبقى سهل عليه جدا انه يصل الى الهدف الذي يريد ان يحققه. الامر الذي يلي ذلك ونختم به كلامنا النهارده، وضع الجداول الزمنيه لتحقيق هذه المشارطه. يا جماعه حاولوا دايما تضعوا لنفسكم جدول زمني. الجدول الزمني ده هو اللي بيوصل دايما الانسان للهدف بتاعه. جدول زمني التزم بيه، بمعنى انا كل يوم بصحى الساعه 10، خلاص احنا كل يوم عندنا الساعه 10 صبح ده وقت صلاه الضحى، يبقى دي مشارطه. كل يوم الصبح الساعه 10 انا بسرعه اقوم اصلي ركعتي الضحى. انا النهارده الساعه بعد صلاه العشاء انا بخاف ان انا انام تروح عليا نومه، ما اعرفش اصلي ركعتين قبل ما انام، ما اعرفش اصلي ركعتين قيام ليل، خلاص يبقى قبل ما انام انا هصلي ركعتين بتوعي والشافعي والوتر بتوعي. يبقى اذا انا بدات اضع جدول زمني في حفظ القران، نفس القصه، وضعوا لانفسكم جدولا زمنيا، جدولا زمنيا، تكون النتيجه طول ما انا ماشيه بهذه الطريقه، او طول ما حضرتك ماشي بهذه الطريقه، هنحقق بالفعل المشارطه. المشارطه دي بعد ما وضعناها لنفسنا من غير محاسبة ولا لها أي لازمة، حطيت لنفسك جدول ومش ماشي عليه ولا له أي لازمة، غير ما بعد كل يوم، كل يوم بالليل تبدأ تحاسب نفسك أنا عملت إيه في المشارطة التي بيني وبين ربي عز وجل. وده اللي العلماء بيسموها تقييم الالتزام، اللي الشرع عندنا سماها المحاسبة، محاسبة النفس. أنا حققت ده النهاردة ولا لأ؟ حققت ده النهاردة ولا لا؟ وده اللي احنا هنتكلم عنه الدرس الجاي ان شاء الله، اصول المحاسبه على مبدا المشارطه. انا النهارده اشترطت على نفسي عمل معين، اصول المحاسبه ازاي احاسب نفسي على هذا العمل باذن الله تبارك وتعالى. الله يجزيكم كل خير ويتقبل منكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.